يا لفتة الظبي من غربي لعلع، يوادي العقيق سلت القلب فالتفتي. وأنت يا وأنت يا ويله من نار قلب ويله من نار قلب الجلائبها ما بين هبابة تسري وملتفتي. في أيمن الجزع يا حباب الله طلعت بهم حطت في بابهم يا صبيرا حيلتي. حطت في باب يا صبيرا حيلتي. هل عندهم رحمة لي إنني دنف هم دون أعراض هذا الكون مشغلتي. ولعنت بهم ولعنت بهم ولعنت بهم حباب ولعت بهم عطت في بابهم يا صبيرا حيلتي. هل عندهم رحمة لي إنني دنف هم دون أعراض هذا الكون مشغلتي. فقال تقتلك البشرى فقلت له بشر أيا ظبي واقتلني وخذ ديتي. طيب. فقال تقتلك البشرى في أيمن الجزع يا حباب ولعت بهم ولعت بهم عطت في بابهم يا صبيرا حيلتي. هل عندهم رحمة لي إنني دنف هم دون أعراض هذا الكون مشغلتي. فقال تقتلك البشرى فقلت له بشر أيا ظبي واقتلني وخذ ديتي.